بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا زال الكلام مع المصنف رحمه الله في القسم المجمل والمبين المجمل والمبين وقد وقفنا عند مسألة إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز من غير ترجيح حمل على الحقيقة ولا يكون مجملا إذا تردد اللفظ بين حقيقته ومجازه حمل على الحقيقة لأنها هي الراجح والمجاز هو المعنى المرجوح ولا يصرف اللفظ إلى المعنى المرجوح إلا لقرينة تؤيد الطرف المرجوح ويسمى مؤولا يسمى مؤول ثم حمل اللفظ على المعنى المرجوح من غير دليل يستوجب ذلك ومن غير قرينة تستوجب ذلك فهو حمل له على الطرف المرجوح وهو نوع من الوهم والغلط بل الأصل أن يحمل على حقيقته حتى يرد ما يصرفه عن حقيقته إلى مجازه حتى ترد قرينة أو يرد دليل فلهذا قال فإنه لا يكون مجملا لأنه لا إجمال في تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز لأن الحقيقة هي الأصل والمجاز هو الفرع ولا تردد بين حقيقة ومجاز فلا إجمال فلا يكون اللفظ مجملا بل نقول هو مبين ويحمل على حقيقته ولا نصرفه إلى المجاز إلا لقرينة فإنه إنما يصرف عنها إلى المجاز بقرينة فإذا علمناها زالت جهة المعارضة إذا علمنا القرينة التي تصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازهم زالت جهة المعارضة فتعين حمل اللفظ على الحقيقة ولا يمكن حمله على المعنى المجازي فإن القائل لو قال رأيت حمارا ولقيت في صفرة هذه أسدا لا يفهم منه الشجاع والبليد هذا لأن اللفظ إنما استعمل للإفادة وذلك بجريان العرف في التخاطب ولا يراد بالألفاظ الحقيقة الحقيقية إلا ما يقتضيه وضعها فلهذا نقول أن الأصل أنه لا نصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا لقرينة تقتضي ذلك فلو قال لقيت في صفرة هذه أسدا فإنه لا نحمله على الشجاع لأن المتبادر أنه نحمله على الأسد على الحيوان المفترس كذلك رأيت حمارا أصلا نحمله على الحيوان المعروف ولا نحمله على البريد اللهم إن وجدت قرينة والقرائن كما هي معلوم قد تكون قرائن لفظية وقد تكون قرائن حالية ومعنوية فلو جاء من سفر من طريق مأهول بالناس فإن العام المعهود أو الحال يمكن أن نقول القرين كونه جاء من طريق مأهول بالناس معهود فيمكن أن يكون قصر به الرجل بالأسد ها هنا الحيوان الرجل الشجاع ولكن قرينة حالية أو قرينة معنوية فلا يمكننا أن نحمل الله على المعنى المجازي إلا لوجود قرينة غير ليس دائما لا بد أن تكون القرينة ماذا أن تكون القرينة لفظية فقد تكون حالية ولهذا نقول الأصل في أنه لا يراد من اللفظ إلا وضعه الحقيقي والأصل أن يحمد اللفظ على ما يقتضيه في وضعه الحقيقي ولا نحمله على الوضع المجازي إلا لقرينة ودليل هو نعم قد يغلب المجاز في بعض الألفاظ فيصير المعنى الراجح والمعنى المتبادر منه عند سماعه إنما هو ذلك المعنى الذي كان في الأصل مجازا ولكن اشتهر فيه وتنوسي المعنى الحقيقي تنوسي ولم يبقى لهوا ولم يستهل، فصار حمله على المعنى الحقيقي يحتاج إلى قرينة. فإن لفظة الغائط مثلا الأصل أنها في وضعها اللغوي الأصلي أنها موضوعة للمكان المنخفض من الأرض، مكان المنخفض من الأرض والعذرة لفناء البيت، هذا هو الأصل. ولكن صار الآن هذا المعنى الأصلي الحقيقي تنوسيا، فصار المعنى المجازي هو المتبادر منه إذا سمعناها، فهذا نحمله على معناه المجازي لشهرته فيه. ولكن يصير المعنى المجازي ها هنا حقيقة، يصير حقيقة عرفية، فلا يحتاج إلى قرينة، لا يحتاج إلى قرينة، لأن المجاز إذا اشتهر وتنوسي المعنى الحقيقي صار ذلك المعنى المجازي حقيقة عرفية لا تحتاج إلى قرينة. فلهذا نعم قد يغلب المجاز عليه كثرة فلا يفهم منه عند الإطلاق الحقيقة، كما لو قال القائل رأيت غائطا وعذرة، فإنه لا يفهم منه المكان المطمئن من الأرض والفناء إلا بقرينة قوية جدا، لأنه اشتهر المعنى المجازي وتنوسي المعنى الحقيقي لغلبة الاستعمال في الخارج، غلبة الاستعمال. إذن فنقول أن اللفظ يحمل على معناه الحقيقي ولا يحمل على معناه المجازي إلا لقرينة. اللهم إذا اشتهر معناه المجازي وتنوسي المعنى الحقيقي فإذ ذاك يصير حقيقة عرفية ولا يحتاج إلى قرينة، لا يحتاج إلى قرينة. هم ذكروا للإجمال لللفظ المجمل أسبابا، ذكروا له أسباب، منها أن يكون اللفظ مشترك في وضعه اللغوي بين شيئين، إما بين شيئين بينهما تضاد، أو بين شيئين ليس بينهما تضاد. فالقرء مثلا مشترك بين الطهر والحيض وبينهما التضاد، فلهذا لا يمكن أن يحمل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على الطهر والحيض معا، على بناء على جواز حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه أو على معنيين، لأن بين المعاني ها هنا تضاد. أو الجون مثلا للأسود والأبيض، فإنه لا يمكن حمله عليهما معا لما بينهما من التضاد. إذن هذا من أسباب الإجمال اللفظ المشترك. وقد يكون كذلك غرابة اللفظ لغة من أسباب الإجمال، كقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، فهذه هلوعا قالوا هي مجملة في أصلها، وإنما بينها ما بعدها في قوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا معنى كونه هلوعا، أما هي كلمة غريبة. كذلك من أسباب الإجمال النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي، وهو ما يسمى الألفاظ التي نقلها الشرع من معناها اللغوي إلى الحقيقة، الشرعية. هناك من قال بأنها ألفاظ مجملة وقال بالإجمال، والصحيح أنه لا إجمال فيها، إنما تحمل على الحقائق الشرعية. كذلك إذا كان اللفظ يتناول مدلولا أو مقدارا مجهولا فقالوا أنه يكون مجمل، كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. على أي حال فقد ذكروا للإجمال أسبابا متعددة، كذلك أن يتردد مرجع الضمير كما في قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو المقصود به هل هو الولي أو الزوج، أو يتردد الضمير كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. فقال البعض أنه من قبيل المجمل لتردد الضمير ها هنا، لأن الضمير يصلح أن يرجع إلى أحدكم ويصلح أن يرجع ماذا إلى الجار. على أي حال، فاللفظ المجمل إذا ورد مجملا فإننا نحتاج إلى ما يبينه. وهل بقي في الكتاب والسنة ألفاظ مجملة لم تبين بعد أم لا؟ وقع الخلاف بين الأصوليين في بقاء المجمل في الكتاب والسنة. جمهور الأصوليين على أنه لم يبقى في الكتاب والسنة لفظ مجمل إلا وقد بين، علمه من علمه وجهله من جهله. وقيل أن هناك ألفاظ مجملة لا زالت في الكتاب والسنة لم يتضح بعد بيانها، وقيل إنه لم يبقى ما تحته عمل من الألفاظ إلا وبين. وأما ما لا تحته عمل من المسائل العقدية وما يتعلق بالأسماء والصفات مما ليس تحته عمل، قالوا لا زال فيه ما هو من قبيل المجمل. والصحيح أنه كل ما تحته عمل وتعلق به عمل للعبد إلا وقد بين، علمه من علمه وجهله من جهله. فلم يبقى في الكتاب لفظ إلا وبين، ولا في السنة لفظ إلا وبين. إنما يبغي البغي على الإنسان أن يجتهد في تحصيل ماذا؟ في تحصيل البيان. ثم قال القول في البيان والمبين والنظر فيه في حده وجواز تأخيره والتدرج في إظهاره. هذا هو القول في البيان والمبين، لأن البعض عرف المبين ظاهره أنه لا بد أن يسبق بإجمال ثم يبين، فنسميه ماذا؟ مبينا. وأما البيان فليس من شرطه أن يسبق بالإجمال، فقد يكون في أصل وضعه بيان ظاهر لم يسبق ماذا بإجمال. وأما المبين فيوحي بأنه قد سبق له إجمال ثم بيناه فصار مبينا. أولا النظر في حده، فلنرسم في كل منهما مسألة. مسألة في حد البيان، اختلف الناس في حد البيان، فقال قائلون إنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. إخراج الشيء من حيز أي من مكان الإشكال إلى مكان ماذا؟ التجلي والوضوح. هذا التعريف اعترض أولا، اعترضه بعض الأصوليين بما فيه من الألفاظ المشكلة كالحيز، حيز في إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. ثم اعترض باعتبار المعنى، قال وهذا فاسد لأن لفظه يعرب عن البيان، لأن البيان إن كان هو الدليل على رأي من رآه فالدليل لا يخرج المدلول من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، فإن الحاصل من الدليل علم لمن تبينه وفهمه، فهو غرض لمن حصل له، ويستحيل أن يكون في حيز وينتقل إلى حيز، والحيز والانتقال من خواص الأجر. لأن لفظه لا يعرب. لا معنى عن لأن لفظه لا يعرف عن البيان، بمعنى أن هذا التعريف لا يعرف عن البيان، أي لا يدل على البيان. لماذا؟ قال لأن البيان إن كان هو الدليل على رأي من رآه، البيان هو الدليل أي الذي حصل به البيان، فإن الدليل لا يخرج المدلول من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، لأن أقصى ما يحصلنا بالدليل هو فهم، هو علم لمن تبينه وفهمه، أي لمن تبين الدليل الذي ارتفع به هذا الإجمال. ولكن الدليل نفسه هل أخرج المجمل من حيز إلى حيز؟ هو لا زال في حيز، إذا تصورنا له ماذا حيزا، وهو غرض لمن حصل له، ويستحيل أن يكون في حيز، لأن الأعراض والأغراض لا تستعين في حيز، لأن الذي يكون في الحيز وهي من شأنه الانتقال هو الأجرام والأجسام وليس الأعراض، فإن الأعراض ليس من شأن أن توصف بماذا؟ بالحيز، أن تتحيز ماذا في شيء. وكذلك الغرض الذي حصل من البيان لمن وقف على الدليل، فلهذا قالوا إذن هذا لا يعرف عن البيان. وقوله الشيء يختص بالموجود، وقد يكون المطلوب بيانه ماذا؟ نفيا، لأن قال إخراج الشيء، والشيء في الأصل إنما هو من الموجود، وليس دائما عندنا البيان يكون في مقام الوجود، فقد يكون في ماذا؟ في مقام النفي، في مقام النفي، والنفي لا يكون شيئا، والنفي لا يكون شيئا، وإن كان البيان هو العلم على ما صار إليه، فلا يخرج غيره، وليس له سلطنة على ذلك، ولا يخفى فساد هذا اللفظ. إذن فقوله إخراج البيان إخراج الشيء، قالوا أولا وصف للمدلول بالحيز أو لما يحصل لمن بين الشيء وحصل له البيان، وصف الغرض الذي حصل له بأنه أخرج اللفظ المجمل من حيز إلى حيز، قل هذا غير مسلم. ثم أن الحيز هذا من خصائص الأجسام وليس من خصائص الأعراض. ثم إن الشيء للموجود والبيان قد يكون في مقام النفي. وقال القاضي البيان هو الدليل وهو الصحيح، أن البيان ماذا؟ هو الدليل، هو ذلك الدليل الذي حصل به البيان، هو البيان. والدليل ها هنا قد يكون عقليا، وقد يكون حسيا، وقد يكون شرعيا، وقد يكون ماذا؟ عرفيا. فيكون الدليل البيان هو نفسه الدليل وهو الصحيح. قال الله تعالى هذا بيان للناس، وقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال وقد يحصل البيان ولا يحصل العلم، تقول بينت له فلم يفهم ولم يفقه، بمعنى ليس من شرط حصول البيان فهمه، فقد يحصل البيان ولكن لم نفهمه. وقد يكون الشيء مبين وبيان ولكن لم نفهمه، وكوننا لم نفهمه هذا لا يؤثر في وصفه لنا ماذا بالبيان. فلهذا يكون البيان هو الدليل الذي يحصل به ماذا البيان، وليس البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، بل نقول البيان هو الدليل، هو الدليل. وقد يحصل البيان ولا يحصل العلم. مسألة، إذن هنا المصنف رجح ما ذهب إليه القاضي البقلاني في أن البيان هو الدليل، هو الدليل. ناتها هنا إلى مسألة تأخير البيان، عن وقت الحاجة. قال لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا على مذهب من يجوز التكليف المحال. عندنا تأخير البيان إلى وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة. أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة فالجمهور على جوازه أن نؤخر البيان إلى وقت العمل، فإذا جاء وقت العمل بين ذلك المجمل وجئنا ماذا بالبيان، قالوا هذا لا إشكال فيه. وأما من قال بأنه لا يجوز كما سيأتي فقد رد عليه. وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا لا يجوز إلا على قولنا بالتكليف المحال، تكليف المحال. وتكليف المحال هذا وإن قلنا بجوازه عقلا فهو لم يقع شرعا. قال فأما تأخيره إلى وقت الحاجة فيجوز عندنا، وإليه ذهب جمهور من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين على أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فإن جاء وقت الحاجة جئنا بالبيان، خلافا للمعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة ونظرا لأن غالب المعتزلة هم أحناف بجهة الفروع فالتقها هنا ما للحنفية وما للمعتزلة. قال وأصحاب الظاهر وأبي إسحاق المروزي الشافعي وأبي بكر الصيرفي كذلك الشافعي، قالوا هؤلاء لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. قلنا وما المحظور فيه؟ ما المحظور أن نؤخر البيان إلى وقت الحاجة؟ سيأتي ما ذكروه من الأدلة وما ذكروه من أدلة في عدم جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. نبدأ بأدلة من قال بالجواز، من قال بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. قال ويدل على جوازه مسالك، أحدهما أن المراد منه حصول تمكن المكلف من امتثال ما كلف به ولا حاجة لذلك قبل تعين الفعل. أن المراد منه من ماذا؟ من البيان، هو حصول تمكن المكلف من امتثال ما كلف به وقبل دخول وقت التكليف وقبل تعين الفعل. هل يحتاج إلى البيان؟ لا يحتاج، فإن جاء وقت الفعل ودخل وقت التكليف بين له فلا محظور فيه. وهو كخلق القدرة فإنها لم يحتج إليها إلا حال وقوع الفعل. معروف أن القدرة عند الأشاعرة تبامة تقارن الفعل ولا تتقدم على الفعل. قالوا لأنه لو تقدمت القدرة على الفعل تعدمنا إلى التكليف بالمحال، كأن نكلف زيدا بالصلاة ثم سلبنا له القدرة عند زواله للصلاة. فلهذا قالوا إذن القدرة على الفعل إنما تكون حال مباشرة الفعل، أي تكون مقارنة للفعل، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن القدرة إنما تكون قبل الفعل، وأن الله يخلق في العبد قدرة به يتمكن من الفعل، ولكن هذه القدرة تكون قبل ما؟ قبل الفعل، قبل الفعل. لأن المعتزلة وإن قالوا بأن العبد يخلق فعله لم يقولوا بأنه يخلقه بقدرة له مستقلة عن قدرة الله تعالى، وأن الله تعالى لا يقدره على الفعل، بمعنى أنه هو الذي يخلق فعله تلقاء من نفسه، لا، وإنما قالوا أن الله يقدره على الفعل، ولكن تلك القدرة تكون قبل الفعل ثم يباشر الفعل ماذا بقدرته حتى يكون له الخيار في الفعل والترك. فيكون لهم الخيار في الفعل والترك، لأنه قصد عن قالوا أنه ننزه الله تعالى عن الظلم، لأنه كيف يكلف زيدا كيف يكلف زيدا بالصلاة وينهاه عن تركها ثم ماذا؟ ثم لا يخلق له القدرة إلا عند الفعل، لا عند الفعل. قالوا إذن هذا فيه نوع من الجبر، إذن فتكون القدرة مخلوقة قبل الفعل. أما ما يوهم ظاهر العبارة أن المعتزلة يقولون بأن العبد يخلق أفعاله، إذن هذا يلزم منه أن يقول المعتزلة بأن الله يقع بأنه بأن يعني أن يقع في الكون ما لا يقدر الله تعالى عليه، وأن العبد يستقل بالفعل مطلقا. هذا لم يقله المعتزلة، فتنبهوا للأمر، ارجعوا إلى كتب المعتزلة حتى لا تقولوا على الناس ما لم يقولوه. قال فإنه لم يحتج إليها حالة وقوع الفعل لثبوت التمكن حينئذ، ولم يشترط وجودها حالة الأمر. المعتزلة قائلون بأن العبد أن القدرة قبل الفعل، والأشاعرة قالوا بأن القدرة مع الفعل تقارن الفعل. ومعروف أن مسائل القدرة ومحل وقوعها وهل لها أثر وإن لها أثر في الفعل من المسائل الشائكة في علم الكلام، بل هي من المسائل الشائكة حتى في الفلسفة وإياكم أن تنظروا إلى المسألة بأنها قد قطع الأمر فيها وانتهى الكلام، ومذهب أهل السنة هو الراجح، لأن حتى مذهب أهل السنة يحتاج إلى البيان في نفسه، يحتاج إلى بيان. فلا تأخذ الأشياء المسلمة كأنها مسلمة، فإن هذا مجال للعلم، وأما في اعتقادك فأنت حر عن ما تشاء، ولكن العلم إياك أن ترضى بالدون وأن ترضى بالنظر السطحي للأمور، بل تعمق وغص في المسائل، وكلما غصت كلما اعتذرت للناس وعذرت الناس، وكلما كنت سطحيا كلما تحاملت على الناس وتحاملت على العلماء، وكلما غاص الإنسان عرف قدره ونكس رأسه وكلما نظر في السطحيات شمخ برأسه إلى الأعلى وهكذا الإنسان فيه شبه من الحيوان من الحمار. الحمار ملي كتقلع عليك ملي كيكون داك الشيء خفيف هنا هز راسو الفم كيجري. قال مثلا المسلك الثاني، ما ورد في الكتاب من إيجاب الصلاة والحج مجملا. قالوا كذا المسلك الثاني ما استدل به من قال بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، قالوا أنه ما ورد في الكتاب من إجاب الصلاة والحج، فإنه قد وجبت الصلاة والحج ثم جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكد آيات الحج، فقد فرض الحج قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر البيان إلى وقت الحاجة، ففصله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بعد نزول الخطاب، فبين الصلاة بإمامة جبريل له عليه السلام في اليومين، فقد كلفه الله بالصلاة وهو في السماء السابعة، ثم لم يأتي البيان إلا في الصباح بعده، جاء جبريل فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذن تأخر البيان إلى وقت الحاجة، وهذا واقع. كذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يذكر ذلك مقترنا بنزول خطابه الصلاة، بل تأخر ذلك عنه ونزل فرض الحج وبينه في حجة الوداع بعد نزوله بمدة، وقال خذوا عني مناسككم، وبين مقادر نصوب الزكاة والمال المزكى وقدر الواجب بعد نجوب إجاب ماذا الزكاة. هذا كله قد تأخر البيان عن الخطاب. وقد أمر الله بني إسرائيل بذبح بقرة وبينها لهم بعد أن سألوا ماذا بيانها، لأن في الأول ماذا قال لهم موسى؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن تذبحوا بقرة، هكذا. ثم بين لهم بعدما بينها لهم بعدما سألوا. إذن فتأخر البيان إلى وقت الحاجة. إذن فتأخير البيان إلى وقت الحاجة لا محظور فيه شرعي. كذلك المسلك الثاني مما استدل به من قال بالجواز أن النسخ يجب تأخيره عن الناسخ، النسخ يجب تأخيره عن الناسخ، النسخ يجب تأخيره عن الناسخ، وهو بيان مدة العبادة، لأن يأتي الفعل أولا ونعمل به مدة ثم يأتي ماذا؟ النسخ، الناسخ. فقد قالوا بتأخير البيان إلى وقت الحاجة. قالوا المعتزلة مثلا ما قالوا بأن النسخ هو بيان لمدة العبادة وليس رفع للحكم، أنه اختلفوا في النسخ هل هو رفع للحكم أو بيان لعمده، فقال المعتزلة هو بيان لعمده ومدته وليس برفع للحكم. إذن فهذا يلزمكم في النسخ أن تقولوا بماذا؟ بأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فإن الله أمرهم، أمر المرعى أن تعتد متى؟ حولين على زوجها، حولا كاملا عن زوجها. ثم بينت لما ثم جاء النسخ بأربعة أشهر وعشر، إذن تأخر البيان إلى وقت الحاجة. إذن هذه مسالك ثلاث ذكرها الجمهور في جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. المسلك الأول هو مسلك عقلي في مسألة حصول التكليف، المسلك الثاني هو الوقوع، المسلك الثالث هو القياس على النسخ. قال الولي المخالف ثلاثة شبه، المخالف له ثلاثة شبه. الشبهة الأولى قولهم إذا جوزتم تأخير البيان فجوزوا خطاب الأعجمي بالعربية والعربي بالأعجمية، وذلك محال، لأنه إذا ورد المجمل هو مجمل لا نفهم منه شيء، فكأنك خطبت العربية بماذا؟ بلغة أعجمية، أو جئت إلى أعجمي وخطبته باللغة العربية لأنه لا يفهم منها شيء. وكذلك اللفظ المجمل عندما يرد ولا نفهم منه شيء، إذن كأن الله خطبنا بألفاظ أعجمية. قال فكذلك هنا إلا فما الفرق؟ والجواب من أوجه ثلاث. أحدها أن نقول قد بينا بمسالك النقل وقوع ما منعوا جوازه. قلنا أولا أنه يجوز أن يقع اللفظ الأعجمي في القرآن وأنه لا مانع منه، ما منعوا جوازه ويستحل. وكذلك أولا بينا أن بالأدلة التي تقدمت وجوه مثلا وقوع البيان، وقوع تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وقلنا أنه ما منعه جوازه ويستحيل ما دلش وقوع ماذا؟ المستحيل، لأنهم قالوا إذا جوزتم تأخير البيان فجوزوا خطاب الأعجمي وذلك محال، والمحال هذا من قبيل المستحيل. قل ما قلتم باستحالته فقد جوزناه وعرضنا الأدلة ماذا؟ وذكرنا الأدلة لجوازه، بل هو واقع وذكرنا أمثلة لوقوعه بمسالك لا يمكن ماذا؟ مدافعته. هل جوابه؟ الجواب الثاني أن نقول ومن أنبعكم أننا نمنع خطاب العجمي بالعربية مع القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الناس عربا وعجما، عربا ومعجما، وما أرسلناك إلا كافة للناس. ولا شك أن هذا الخطاب وهذا القرآن هو خطاب للأعجمي كما هو خطاب للعربي، إذن فلا مانع أن يخاطب الأعجمي بالكتاب الذي هو باللغة العربية وبالسنة التي هي باللغة العربية. إذن فما منعتموه هو واقع، فكيف يكون ماذا؟ محال، والمحال لا لا يقع. الجواب الثالث أن ما تأخير بيانه ليس ما كما ألزموا، أن ما تأخر بيانه ليس كما ألزموا، فإنه قد علم من قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت وجوب هذه العبادات، وإنما المجهول ماذا؟ تفصيلها. أن ما تأخر بيانه ليس كما ألزموا، بمعنى نقول لما قلتم أن هذا المجمل إذا تأخر بيانه إلى وقت الحاجة قلتم أنه محال وأنه من باب المخاطبة بالأعجمي، قلنا هذا لا يلزم، لأن عندما خطبنا الله تعالى بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت قد علمنا مجمل الصلاة وعلمنا مجمل ماذا؟ الحج، وعلمنا أنها عبادة وأنها ماذا؟ تجب. وإنما الذي وقع فيه الإجمال نوع من التفصيل فيها، فلم ولما جاء وقت فعلها جاء البيان فرفع الإجمال الواقع في تفاصيلها. فلهذا قلنا أن ما تأخر بيانه ليس كما ألزموه، فإنه قد علم من قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت وجوب هذه العبادات علمنا، وإنما المجهول تفصيلها، ولم يتعين فعلها قبل ماذا؟ قبل البيان، لأنه قلنا تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فعندما يأتي الفعل يأتي ماذا؟ يأتي البيان. فالإجمال الأول إنما هو في التفاصيل، أما علمنا أنها عبادات وأنها ماذا؟ أنها تجب، فيكون المكلف في حرج من ذلك بخلاف ما فرضتموه من تكليف الأعجم بالعربي، فإنه لا يفهم منه شيئا، لأن الأعجمي إذا خاطبته باللغة العربية فهو لا يفهم منها شيء، وليس كذلك في هذه الأمور، فقد فهمنا أنها عبادات وفهمنا أنها تجب، وإنما خفي علينا بعض تفاصيلها فقط. فإن قيل فلنجز خطاب المجنون والصبي، قلنا بشرط الفهم يجوز، بل خطاب المعلوم على تقدير الوجود وقد سبق بيانه، قلنا يجوز حتى خطاب المجنون والصبي إذا حصل منهم هذا الفهم، بل يجوز خطاب المعدوم عند الأشاعرة على تقدير ماذا؟ وجوده عندما يكون موجودا. الشبهة الثانية قولهم إن الخطاب إنما يراد لفائدة وما لا يفيد فالخطاب به عبث فلا يجوز، والجواب إحالته ينبني على طلب الفوائد في أحكام الله. ونقول أولا لا نسلم لكم مبدأ طلب الفوائد والأغراض والغايات من كلام الله تعالى، لأن طلب الفوائد مستمد من قاعدة التحسين والتقبيح، وقد عصلنا أصلها بماذا؟ بالإبطال، ونفينا أن تكون أفعال الله تعالى ماذا؟ معللة، ولله عندنا أن يكلف عباده بما لا استحالة فيه، كان له فائدة ماذا؟ أم لا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. الجواب الثاني ومن سلم لكم أن ما تأخر بيانه عاري عن الفائدة بل في امتثال عند بيانه ثواب الدنيا والآخرة، فكيف يكون من قبيل اللغو والعبث؟ فنقول ليس فيه لغو وليس فيه ماذا؟ عبث. وما أن ما تأخر بيانه عاري عن الفائدة، لأن قلنا وعندما نريد فائدة يأتي البيان، وعندما نتوقف على الفعل يأتي البيان. الشبهة الثالثة إن جوز التأخير فلا يخلو، إما أن يجوز إلى غاية أو إلى غير غاية، فإن كان إلى غير غاية لزم منه محال، وهو أن يختارم الرسول قبل بيانه، يعني يموت صلى الله عليه وسلم قبل بيانه، ويكون الخطاب عاما وهو مخصص في علم الله تعالى، فيفضي ذلك إلى علم المكلف بعمومه وهو جهل محض، وإن كان إلى غاية فهو تحكم ولا سبيل إليه. مضمن هذه الشبهة قالوا التأخير، تأخير البيان إما أن يكون إلى غاية أو إلى غير غاية، محال أن يكون إلى غير غاية لأنه يقتضي أن يموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبينه، فيكون عام خاص في علم الله تعالى فلم يبينه، أو مثلا مطلق مقيد في علم الله تعالى ولم يقيده، فيلزم منه ماذا؟ جهل محض. وإما أن يكون البيان إلى غاية فيكون هذا نوع تحكم أو تحكم. ونقول هذه شبهة متهافتة، والجواب أننا نقول نحن إنما نجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وذلك في مجمل وعموم لم يتعين العمل بهما وقت نزول الخطاب، هذا هو الذي نقصده. وردنا لفظ مجمل ولم يتعين العمل به بعد، وورد لفظ عام ولم يتعين العمل به بعد حين نزول الخطاب. أما أن يكون المكلف في عهدته عند نزول الخطاب فلا يجوز تأخير بيانه وتخصيصه، فإنما مقصدنا نحن نقول أنه يجوز أن ينزل نص عام أو أن ينزل نص مجمل ثم يتأخر تخصيص العام إلى وقت العمل به حين نزول الخطاب، وأن يتأخر بيان المجمل إلى حين العمل به، وهذا وارد. أما أن يكون المكلف في عهدته عند نزول الخطاب فلا يجوز تأخير بيانه وتخصيصه، وعند ذلك لو توفي رسول الله قبل بيانه فلا يكون المكلف في عهدة الخطاب الأول، لأنه مات قبل تنجز ماذا؟ التكليف. فلو جاء عام أو مجمل ولم يأتي بعد وقت العمل به ومات المكلف قبل العمل به، فنقول هذا لا يلزمه، فنقول أنه هذا لا يلزمه شيء مما كلف، لأنه لم يصل بعد وقت الحاجة، ولم يصل بعد وقت الحاجة العمل بذلك العام أو العمل بذلك المطلق أو بذلك المطلق. ثم يلزم من ذلك لا يجوز تأخير الناسخ عن موارد الخطاب المنسوخ لجواز موت الرسول قبل نسخه، وقلنا هذا تأخير الناسخ عن المنسوخ أمر وارد عند المعتزلة وعند غيرهم، فإن منعوا وفاته قبل بيان الناسخ منعنا وفاته قبل بيان ما كلف ببيانه، لأنه إذا قلتم أنه يمكن أن يموت، إذا قلتم بتأخير البيان إلى وقت الحاجة فيمكن أن يموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بيانه، فيكون هذا يوقع المكلف ماذا في الجهل، نقول إذا جوزتم هذا فلتجوزوه حتى في النسخ، أنه يجوز إن ورد المنسوخ أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ورود ماذا الناسخ، فما يلزمكم هنا يلزمكم في ماذا في الناسخ والمنسوخ. مسألة ذهب بعض المجوزين هذا يأتي معنا.